أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى: الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، ونصيبه من الدنيا القوت، ولا يشبع من العلم زهرة. الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف. يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خير منه وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. بقدر ما يمتلك الإنسان من عقل، بقدر ما يملك من قوة. قوة الإنسان الحقيقية تنبعث من قوة عقله، فبقدر ما يملك الإنسان من عقل كبير، بقدر ما يملك القوة. لأنه حينما يكبر عقل الإنسان تصغر الدنيا وما فيها، تصغر القوى، تتحجم، لأنه بعقله الكبير يرى حقيقة الدنيا، لا ينخدع بصورتها ولا بشكلها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، صورة ظاهرية شكليات، لا يعرف حقيقة الدنيا، حقيقة الدنيا. أما حينما يملك عقلا يعرف حقيقة تلك الدنيا، عظم الخالق في أنفسهم، هذا بالعقل، فصغر ما دون في أعينهم. حينما يرى العظمة الإلهية تتهاوى كل القوى، كل القوى يراها ضعيفة، مهما أوتيت من قوة يراها ضعيفة، لأن قوة الإنسان بعقله، والعاقل هو الذي يرى العظمة الإلهية، فبالتالي ما دون الإله ضعيف فلا يرهب. أولئك الطغاة، أولئك الجبابرة، أولئك الظلمة، أولئك المتعجرفون، لا يرهب بطشا ولا ما شابه، لأنه بعقله يرى العظمة الإلهية ويخاف ربه، ومن خاف ربه لم يخف ما دونه. لذلك نحن بحاجة إلى تنمية العقل، لأن بالعقل نعبد الله حق عبادته، وبالعقل نعرف العظمة الإلهية. ما عبد الله، ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل، أفضل العبادة بالعقل، أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. حينما يكبر عقل الإنسان يعبد الله، وبالتالي يتهاوى الطاغوت فيجتنبه، لذلك أفضل العبادات التي تقرب الإنسان إلى الله هي العبادة التي تنبعث من العقل، وبالتالي هذه العبادة تنعكس رفضا للطاغوت، وهذه أفضل العبادة. زين، ما دامت هذه أفضل عبادات، والعبادات بالعقل لابد أن ننمي تلك العقول. فما هو الطريق؟ ما هو السبيل؟ ذكر الإمام مجموعة من السبل لتنمية العقل، لإتمام العقل، لإكمال العقل. أولا وثانيا الكفر والشر منه مأمونان. أكو ناس سبحان الله صبغتهم الشر، لا تجد منهم خيرا، شر، ظل، طغيان، استبداد، ترهيب، وما شابه الشر. أكو ناس كذا، أكو ناس كفر، وأكو ناس ظاهره الإسلام ولكنه شر، ظل. هذا ما تأمن شره لأن فاقد لعقله، راكب لهواه. هذا في تحدثنا عن هذه النقاط. الثالث الرابع والرشد والخير منه مأمولان. إنسان خير يؤمل من الخير، مو الظلم، العدل وصدق وما شابه. الرشد مو السفاهة، مو مواقف حمقى، مو تصرفات حمقى. اللي يفقد عقله يطغى وبالتالي تصرفاته سفيهة، يبطش لأنه سفيه أحمق ما عنده عقل. أما الإنسان العاقل لا، مواقف رشيدة ودائما ينبعث منه الخير، صلاح الناس، حب الناس، خدمة الناس وما شابه. الأمر الخامس وفضل ماله مبذول، لا يخاف الفقر لأنه يؤمن بالله. بالتالي روح العطاء، روح التضحية. الأمر السادس وفضل قوله مكفوف، كلمات التي ينطقها كلمات تنبعث من العقل ومن الهوى، لذلك الكلام غير النافع ما ينطقه، ما عنده وقت لكلام فاضي هدرة مقدرة. لا، كلام مسؤول، قيم، كلام وحي سماوي. ونصيبه من الدنيا القوت، ما يغره الدنيا، حده قوت، ما يتطلع إلى أكثر، أنه يسعى وراء الحكمة. ومن يسعى وراء الحكمة يكتفي بقوته، ما يكفي لبقاء حياته، لحفظ صحته فقط، مو وراء، مو بهيمة همها علفها، ما لذ وطاب وهمتي دبتي وما شابه. لا، العاقل مو هذا، ولا يتم العقل بذلك. والأمر الآخر وهو حديث هذه الليلة هو العلم، طريق من الطرق الأساسية والرئيسية لإتمام العقل، العلم. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، تريد تصير قوي بالعلم. الجاهل ضعيف، الجاهل يخدع، الجاهل يعادي الحق ويحارب أهل الحق. الناس أعداء ما جهلوا، الجهل بؤرة فساد، بؤرة دمار. لذلك هذا الإنسان الذي يتم عقله لا يمكن أن يتم العقل إلا بالعلم مو بالجهل. وفضل الإنسان على الملائكة بالعلم، لأن بالعلم اكتمل عقله وازداد كمالا بالعلم، وجعل العلم نفسه في الرواية، العلم نفس العقل لهالدرجة. تريد تنمي عقلك، العلم طريق تنمية العقل، بوحي السماء، بعلم الرسالة. لهذا الإنسان لا يستنكف من العلم، من المهدي إلى اللحد، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. لأن الإنسان وفوق كل ذي علم عليم، لا تغتر بما وصلت إليه من العلم، مو صار عندك شم معلومة تقول كافي أنا والله أفهم من ذاك ما دوني. لا، وفوق كل ذي علم عليم. هذا ليش؟ هذا حتى يعطيك باعث للعلم. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد باعث، وفوق كل ذي علم عليم دافع للعلم أيضا. بل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لا تفكر عندك علم كثير، مهما بلغت علومك فهي قليلة. إذن حتى تكتمل عقولنا نحتاج إلى علم، بالعلم تكتمل العقول مو بالجاه. لذلك نحن بحاجة، إذا نريد نملك القوة ونعبد الله حق العبادة بالعلم. لذلك أكو فرق بين عبادة العارفين وعبادة الجهال، بين عمل العارفين وعمل الجهال. معيار العلم، يعني واحد يعبد الله على أساس العلم واحد يعبد الله على اساس العاده على اساس التقليد على اساس الوراثه، فارق بين هذه العباده وبين تلك العباده. اذن نحن بحاجه الى ان نتعلم، ولا يشبع من العلم دهره. من هما لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. هذاك الدنيا ما يشبع مثل ماء البحر، لكن هذاك يروح وراء نهاية الخسارة والخسران، أما طالب العلم نهاية النجاة، هذا ما يشبع من العلم. من هما لا يشبع، تريد تصير وراء نهم الدنيا وراء نهم المال لن تشبع لو تيت المليارات، وده الحياة قدامكم. أكو ناس عندهم مليارات شبعوا، تكفيهم وتكفي أولادهم وأحفادهم وأولاد أحفادهم وأحفاد أحفادهم، فما دون بعد سلسلة شوف كم بطن من بطون أولاده، بس مع ذلك ما يشبع. إلا عنده 100 مليار وستين مليار وثمانين مليار وعشرين مليار، يعني هذا ما شاء الله يشبع؟ لا ما يشبع. النتيجة إيش الفائدة منها؟ لكن العلم ما يشبع، لكن فيها نتيجة نور. هذا العلم هو الذي ينفعنا في الدنيا، يضيء لنا ظلمات الدنيا، بل يضيء لنا ظلمات العرصات في يوم القيامة. هذا النور لا نحتاج إليه. زين، الله نور السماوات والأرض، في كل مكان النور، نور على نور، مثل نوره كمشكات. هذا النور نحتاج إليه نتعلم، فبالتالي نحتاج نتعلم ونتعلم ونتعلم، ما نعطل عقولنا نقول لا قلد عالم اطلع منها سالم او غيري يكفيني مؤونة العلم. لا، هذه نظريات خاطئة، افكار جاهلية، افكار شيطانية. لذلك لابد ان نتعلم ولا نكتفي. ما في بعد قناعة تقول انا اقتنع بهذا العلم، لابد ان تزداد في كل يوم علما، كل يوم تقرأ، كل يوم تتدبر في القرآن، تقرأ كتاب ديني رسالي، تتأمل في آيات الله، في روايات أهل بيت النبوة، وتتأملها وتقرأ وتفكر، لابد أن تزداد علما. هذا هو الطريق الطبيعي. فإذا حتى تكبر عقولنا نحتاج إلى العلم، من دون العلم ما تكبر العقول، من دون العلم جهل، والناس أعداء ما جهلوا، وبالجهل نخدع وبالجهل نحارب قيم السماء، يعبث بنا العابثون. لذلك احنا بحاجة الى ان تكون عندنا عقول، عندنا عقول مكتملة تامة من خلال العلم، بالعلم. لذلك نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة الا بالطاعة، والطاعة بالعلم. اذا الطاعة العبودية بالجاه بالعلم، والعلم يحتاج الى تعلم، يحتاج الى جهد، والعلم بالتعلم هنا مصدر التحدي، هنا القوة. نحن نتحدى بأن نتعلم حتى نملك القوة، وبالتالي تكون الأمور بأيدينا، لا نرهب لا نخاف، ندرك حقيقة الحياة، لا نخاف الفقر ولا نخاف طاغيا ولا نخاف مجتمعا ولا نخاف نتيجة، أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بالعلم. لذلك البصيرة القرآنية ضرورية، الرؤية الرسالية ضرورية، المعارف الإسلامية ضرورية، العلوم الإنسانية الشرعية السماوية ضرورية. هذا لابد أن نتعلم، ولا نشبع من العلم، ولا يشبع من العلم دهره. سأل الله أن يجعلنا ممن يتعلم ويتعلم ولا يشبع من العلم، يجعلنا ممن يطلب العلم من مهديه إلى لحده، يجعلنا ممن يصادق وينكب على العلم. لو علم الناس ما في العلم كما في الرواية لطلبوه، ولو بخوض اللجج وسفك المهج. نبي الله موسى وهو نبي وهو رسول اكتفى بما عنده من العلم، خاض اللجج مال البحار يطلب علما، خاض ونصب تعب شديد من أجل شنو؟ من أجل أن يتعلم أصول الحياة، يتعلم ما يقربه إلى ربه، يتعلم ما ينمي عقله، يتعلم ما يعطيه القوة الحقيقية في قبال الطغاة والجبابرة وجهل المجتمع وما شابه. لذلك احنا حاجة لم نسأل الله أن